السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. ما زلنا مع هذه الحلقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. والأفضل من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما عقد المجلس وجلس الصحابة معه، جاء ثلاثة نفر فمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فوجد فرجة فأسرع إليها فجلس، وأما الثاني فاستحيا فتأخر فجلس في مؤخرة المجلس، وأما الثالث فنظر إليهم فأعرض ورحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر. أما الأول فأسرع، أو قال فأقبل الله عليه جزاء وفاقا وأجرا طباقا، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وكما قلت دائما، الذي يجد لنفسه التيسير والتوفيق عند عقد مجالس العلم والاستفادة والعمل بعد ذلك، فلا بد أن ينتبه ويلتفت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومن حبس عن ذلك وهو يسعى جاهدا للمكوث ولم يوفق، فلابد أن يخشى من قول الله جل في علاه: كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونعوذ بالله أن تقعدنا ذنوبنا عن مجالس ربنا جل في علاه. الكلام على أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد الشرف من الله جل في علاه. الكلام على كتاب التوحيد أولا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى الصحابة والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا في عمره وأدم عليه الصحة والعافية يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم بوب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الأول أنه قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا أصل أصيل في هذا الباب، أن من حقق التوحيد يعني حقق التوحيد كمال التوحيد، حقق التوحيد الكامل، يعني هو معه أصل مطلق التوحيد، وهنا قد أتى بالتوحيد الكامل. والتوحيد الكامل هو التوحيد العام الذي ينفي كل الشرك. فمن حقق التوحيد الكامل دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وتحقيق التوحيد هذا الباب باب مكمل لما سبق. وتحقيق التوحيد لله جل في علاه، أولا تعلمون بأن التوحيد هو قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. ولا يمكن للإنسان أن يحقق التوحيد بحال من الأحوال إلا بأمور ثلاثة. لابد أولا أن يعلم ما التوحيد، لابد من العلم، لأنه لا يمكن أن يكون محققا للتوحيد إلا بالعلم الذي ينافي الجهل عن الله جل في علاه. فليعلم أولا ما التوحيد وما مراتب التوحيد أو أقسام التوحيد التي يرضاها الله جل في علاه. فالعلم أولا هو الذي يجعل الإنسان يستطيع أن يحقق التوحيد، لأن الإنسان إن لم يتصور شيئا لا يمكن أن يصل إليه. حتى الفتوى لا يمكن الإنسان أن يكون جادا ويكون محققا الفتوى حقا إلا بتصورها الصحيح. الحكم عن أي شيء فرع عن تصوره. لذلك قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث كان في ضعف، قال: نستشفع بك على الله، قال: أتدري ما الله؟ لابد أن تعلم، أتعرف على الله حسن التعرف حتى تعلم كيف تحقق التوحيد لله جل في علاه. فإن بالتوحيد ينجو المرء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى الذين وحدوا ولم يلبسوا توحيدهم بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال: من حقق التوحيد؟ قلنا: ولن يحقق التوحيد إلا بالعلم. ولذلك قال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأعظم آية تدل على أن التوحيد يرتكز على العلم هي إيش الآية؟ ممتازة. ليش تسرعت؟ طيب خلينا نشوف الإخوة. نعم، قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقال: وأولو العلم. فإذا هذه آية عظيمة جدا، تثبت أن التوحيد لا يتقن ولا يحسن إلا العلماء الذين علموا عن الله جل في علاه وعقلوا عن الله جل في علاه. أيضا لابد من العلم، ولابد أيضا من الاعتقاد الإيمان. لابد من تحقيق التوحيد لا يكون إلا بعلم وحسن إيمان. توحيد العلم وحسن الإيمان، لأن حسن الإيمان يعنى به القلب، والقلب فيه حسن الاعتقاد، ولأن المحرك الرئيس للتطبيق هو القلب. قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقال الله جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به. والتصديق يكون محله القلب. وأيضا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بحسن إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابن عباس: يرفع الإيمان فوقها كذا كالظل. وهذا ليس بحسن توحيد، هذا ليس بحسن الإيمان. معه أصل التوحيد نعم، لكنه ليس بحسن التوحيد. أيضا نفس الأمر، الذي يتعرض الذي يعرض نفسه للعن الله جل في علاه لم يأتي بحسن الإيمان. لما يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من شرب الخمر، قال صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر 10. فهذه اللعنة أيضا تبين أنه لم يكتمل عنده أركان التوحيد، وإن كان معه مطلق التوحيد، لكنه لا يمكن أن يحقق التوحيد ليدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لأننا عندنا المقدمة تحقيق التوحيد، النتيجة يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يعني من أول وهلة يدخل الجنة. ولذلك أنت ترى الحديث الذي أثبت ذلك، وأن المسألة مرتكزة على تحقيق التوحيد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما رفع له السواد: قال: هذه أمتي. قال: لا، هذه أمة موسى عليه السلام. ثم رفع له سواد آخر في الأفق، فقال: هذه أمتك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سبقت عذاب. فباتوا يدوكون: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فلما خاضوا ولم يصلوا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يرقون. ولا يرقون هذا فيه ضعف. لما فيه ضعف؟ هو طبعا هذه في رواية مسلم، حتى لا يعني نتنطع، لكن هي الرواية التي في الصحيحين ليس فيها يرقون. الرواية التي في الصحيح البخاري وصحيح مسلم فيها لا يسترقون ولا يكتوون، ورواية مسلم انفرد لا يرقون. الشذوذ لما؟ ده رواية مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، جبريل فعل ذلك، وأمر وسلم بفعل ذلك، وهذه دلالة على شذوذ هذه اللفظة. فالصحيح الراجح قال: لا يسترقون ولا يكتوون، وقال: ولا يتطيرون وعلى ربهم تكامل العلم عندهم لتحقيق التوحيد بحسن الإيمان. حسن الإيمان منه حسن الظن بالرحمن، وحسن الظن معناه ينتفي منه إيش؟ لا يتطيرون، لأن الطيرة سوء ظن بالله جل في علاه. فحسن الظن بالله من حسن الإيمان، وحسن الظن بالله أن يتفائل ألا وألا يتطير. أيضا قال لا يسترقون لكمال التوكل، لا يسترقون لأن قلوبهم لا تميل إلا لله جل وعلا بتمام التوحيد، وهذا من حسن الإيمان، لا يحقق التوحيد الكامل إلا بحسن الإيمان. وأيضا الله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال جماع ذلك، قال وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الله جل وأيضا من ذلك يعني الترجمة، إذا قلنا العلم وحسن الإيمان إذن الثالث إيش؟ ترجمة ذلك، ممتاز العمل، والعمل ده يتمثل في إيش؟ يتمثل في طواعية، الطواعية التامة مع السكون والخضوع لله جل في علاه، يعني يتمثل في عموم قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعنى أنه لا يمكن لهم أن يكونوا قد أتوا بتمام التوحيد إلا بتمام الانقياد لله جل في علاه. لسان حالي كل واحد منهم يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام الانقياد للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام التوحيد. لأن العلماء يقولون التوحيد توحيدان، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، توحيد للعبادة وتوحيد الاتباع. الانقياد التام لله جل في علاه مدح الله به من يأتينا ذكره الآن، من؟ إبراهيم عليه السلام. الآية المبينة لذلك آية واحدة قف معها طويلا وانظر إلى حال إبراهيم، لما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، يقول إذ قال له ربه أسلم، ها قال أسلمت، استسلمت استسلاما تاما غير منقوص لله جل في علاه. فلا يمكن أن يكون حسن الإيمان مع العلم إلا بالترجمة الصحيحة لحسن الانقياد وتمام الانقياد لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لذلك قال الله جل في علاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، واستقم كما أمرت يعني بتمام الانقياد التام لله جل في علاه. ولذلك لما قال الشاعر إيش؟ تزعم حب الإله وإيه؟ وأنت تعصيه، من لا يمكن بحال من الأحوال. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فمن زعم انقيادا تاما فليظهر بهذا الزعم تمام الانقياد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل في علاه كما قال حسن البصري آية الممتحنة لهؤلاء الذين زعموا محبة الله جل في علاه، قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. السؤال هنا المطروح، أنا أقول قبل أن أضرب الأمثلة على تمام الانقياد، السؤال المطروح ما علاقة الانقياد بالتوحيد؟ صحيح وفي تلازم، نعم بس فصل، بس نعم صحيح في تلازم، نعم صحيح، نعم صحيح، وكمان ذو لا يكون إلا بكمال الانقياد، ده كلام صحيح جدا بس هو يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن هذا كلام صحيح. نعم ممتاز، جزاكم الله خيرا، لكن هي جاءت ضمنا، لكن ممتاز. نعم هو ولازم نقول، اسمعوني يا إخوة، الآن هو لو كان مصدقا بأن محمدا مرسل من قبل ربه يبقى سيأخذ الأوامر بأنها إيه؟ من قبل من؟ من الله. فانقياده هنا يدل على تصديقه بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. انقياده التام يدل على تصديقه التام بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني التصديق التام بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يدل دلالة واضحة على توحيد الله جل في علاه. فهم علموا بتوحيد الله جل في علاه، وعلموا أن المرسل واحد سبحانه جل في علاه، وعلموا أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ربه جل في علاه فأتمروا به. فالانقياد التام هذا يدل على التوحيد وعلى تصديق النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا انقياد التام. لذلك أنت ترى الصحابة جميعا قد أظهروا حسن توحيدهم بعظيم إيش؟ بعظيم تسليمهم، بعظيم انقيادهم رجالا ونساء. أبو بكر رضي الله عنه لما يأتي عمر الخطاب ويتكلم معه في مسألة جمع القرآن يقول كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، المسألة تمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. ويأتي عمر بن الخطاب أيضا يقول بذلك لما قال له حذيفة في أول أمر قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما يعني يسأل عن الجنين الجنين إذا سقط فما فيه فما له. فقال المغيرة بن شعبة ومحمد بن سلمة إن سلم جعل في الجنين الغرة فيأخذ به ويحكم به سريعا. هكذا الخلفاء الراشدين، هكذا الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا تمام الناس انقيادا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعوا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملوا به. لذلك حتى الثلاثة نفر الذين تقالوا العبادة لما قال لهم سلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أخذوا بها وعملوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وتراجعوا عما كانوا يتبنون يحسبونها زيادة في الطاعة زيادة في القرب. والزيادة في الطاعة ليست باللازم أن تكون زيادة في إيش؟ في القرب. لابد أن يكون هناك ضوء الشرع حتى تزداد فيما أمرك الله به، لأنك بذلك تتبع هواك. والأصل أن الإنسان يتبع أوامر الله جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا من ذلك أنت ترى أبو هريرة لما ذهب لابن عباس وقال له على الوضوء مما أكل من مسة النار، فقال له انظر إلى ما ترى يا أبو هريرة، أنا أتوضأ من الحميم. فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا قلت لك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وأيضا معاوية لما ذهب يطوف بالبيت فقال له ابن عباس ويتمسح بكل أركان البيت، قال له ما تمسح النبي صلى الله عليه وسلم إلا بركنين اليمانيين. فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت، وما تمسح إلا بركنين اليمنيين. فحقا تحقيق التوحيد الذي يدخل به المرء في الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب هو التوحيد الذي ينبني عن حسن الإيمان والعلم وتمام الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ترى أن أنس بن مالك يصف لك وصفا دقيقا ما كان مع الصحابة الكرام، طلحة أبو طلحة ومن معه، يقول أنس ودارت الرؤوس الكؤوس على رؤوس كؤوس الخمر، هم كانوا يشربون الخمرة أنهارا، حتى جاء الصارخ وقال أنزل الله في الخمر شيئا فهل أنتم منتهون، بعدما قرأ عليهم الآية فهل أنتم منتهون، فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، تمام الانقياد. وأيضا لما جاء الرجل الصارخ علي بن أبي طالب يقول حرم وسلم لحوم الحمر الأهلية، تفضل شيخ، حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وحرم أيضا المتعة في هذا اليوم، وأيضا بعد ذلك أباحة، حرم لحوم الحمر الأهلية وهم غلت القدور بلحوم الحمر الأهلية وكانوا على جوع وضعف شديد وأرادوا الأكل، فصرخ الصارخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فماذا حدث؟ قام الرجل وقال فأكفأوا القدور، وبعد ذلك ما أكلوا من اللحوم الحمر الأهلية، تمام الانقياد، يدل على التوحيد التام. ثم بعد ذلك أتى بالآية في أصل التبويب، وهي وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. إن إبراهيم كان أمة، هنا كما قلنا تمام الأمر، عندما قلنا أن تمام التوحيد وأصل التوحيد وكمال التوحيد لا يكون إلا بتمام الانقياد، أتى بأروع الأمثلة على تمام الانقياد، من إبراهيم عليه السلام. ولذلك الله تعالى لتمام انقياده جعله إيش؟ جعله إماما للناس أجمعين، بل هو الذي أمر الله نبينا باتباعه عندما قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فإبراهيم عليه السلام هو أعظم الرسل قدرا عند الله جل في علاه، أعظم من وطئ التراب، إبراهيم عليه السلام الخليل اتخذ الله خليلا، فهو أعظم البشر على الإطلاق خلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى مدحه مدحا عظيما في كتابه عندما قال الله جل في علاه شاكرا لأنعمه، يعني في وصفه أنه كان شكارا لله جل في علاه. وأيضا قال إن إبراهيم لأواب حليم، فإبراهيم أواب رجع لله جل في علاه، طويل العبادة لله جل في علاه، يستمر في الذكر وفي الاستغفار ويكون في تمام الانقياد لربه جل في علاه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم كما قلنا هو أعظم أولي العزم من الرسل في الذين لهم القدر عند الله جل في علاه، خلا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والأصل في التبويب الذي بوابه المصنف هو الكلام على التوحيد. يبقى إذن إبراهيم كان إماما في تحقيق التوحيد للناس أجمعين، وهذا الحق. بأن إبراهيم نال الإمامة بعظيم تحقيقه لتوحيد الله جل في علا. أولا في قول الله إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، الأمة تأتي في الكتاب، أتت في الكتاب بمعان كثيرة. المعنى الأول طائفة من الناس، الأمة تأتي بمعنى طائفة من الناس كما قال الله جل في علا فوجد عليه أمة من الناس إيش يسقون. وأيضا يأتي الأمة تأتي بمعنى الهدي أو الطريقة كما قال الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. على أمة يعني على هدي أو على طريقة. ويأتي أو تأتي أيضا بمعنى المدة من الزمن. قال الله تعالى في سورة يوسف قال قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد إيه؟ بعد رضح من الزمن، بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ثم يأتي الأمة هنا بمعنى الإمام، الأمة هنا بمعنى الإمام. وهذه لا تكون لأحد قط إلا من امتلأ علما وعملا، إلا من امتلأ علما وعملا. لذلك ابن مسعود كان يقرأ إن معاذا كان أمة لله، كان أمة قالت لله حنيفة، فقالوا له إن إبراهيم كان أمة، قال إن معاذا كان أمة، كأنه يقول ومعاذ يسير على درب إبراهيم عليه السلام. فلما امتلأ علما وعملا وصار عالما ربانيا قال إن معاذا كان أمة. فالأمة هنا بمعنى الإمام، الأمة بمعنى الإمام. وإبراهيم استحق ونال الإمامة بكثير من الأمور، لأنه كما قلنا أصل الأصول أنه حقق التوحيد. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وما والله اعتلى هذا العرش وما والله قدم على الناس إلا بتمام تحقيقه لتوحيد الله جل في علاه. ولك أن تدري وتنظر كيف أتم الله تعالى على نبينا وعلى إبراهيم عليه السلام التوحيد الكامل التام الغير منقوص. فإبراهيم عليه السلام يعني صارت إمامته بتحقيقه للتوحيد أنه جابها قومه بأسرهم أجمعين، هو الذي جابها كل قومه الذين كانوا يشركون بالله جل في علاه، ورفع راية التوحيد أمامهم عندما وصفه الله تعالى لما دخل على أصنامهم وقال إيش فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم حتى أتوا به على أعين الناس ثم أضرموا النار. ثم قالوا له أنت فعلت ذلك بآلهتنا، بل قبل ذلك كانت المناظرة الكبرى للتوحيد وعلى التوحيد، كانت المناظرة الكبرى التي يعني منح الله إبراهيم الحجة فيها، هذا السبيل الأصيل لإمامة إبراهيم للناس جميعا بتحقيق التوحيد، عندما قال لهم وهم كانوا يتعبدون للكواكب والنجوم والشمس فقال هذا ربي، وهذا من باب التنزل مع الخص. وقد أبعد ثم أبعد، من قال أن الشك دخل في إبراهيم أولا ثم بعد ذلك تخلص إلى التوحيد، ويتمسك به الأشاعرة الذين يقولون بهذا الباب، وهذا ضلال مبين. ما من نبي قط إلا كان على التوحيد حتى قبل المبعث، لم يقع في الشرك حتى قبل المبعث وقبل رسالته. العصمة هنا تامة في ألا يقع في الشرك. فهو إبراهيم عليه السلام فيعلم أنهم يعبدون النجوم والكواكب، فقال في النجم هذا ربي، فلما أفل قال لأحب الآفلين. انظر هنا إلى تحقيق التوحيد في كلامه. أولا هو ماذا يفعل؟ كان إبراهيم عليه السلام يريد أن يظهر توحيد الله جل في علاه بالكلام مع هؤلاء الذين يشركون بالله جل في علاه، كأنها من النظر الجدري العقلي، هم يظنون بأنه رب، بأن هذا النجم رب. الرب لا يكون ربا إلا إذا كان قويا عطاء، صحيح ولا لا؟ إلا أن يكون قادرا، إلا أن يكون آمرا ناهيا، إلا أن يتصف بصفات الكمال والجمال. والجميع يتفقون على هذه القضية العقلية الجدلية. لذلك هو قال لهم نتنزل مع الخصم الآن، أنتم قلتم النجم، ننظر في النجم إن كان له، إن كانت له صفات الكمال أم لا، لأن الله تعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه لفسدت. ليش؟ لأن القضية العقلية الجدلية أيضا، لا قالوا لو فرضتم جدلا للكون آلهة يبقى إذن لو قلنا للكون إلهان، طيب لابد من المنازعة لقول الله جل في علاه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طب إذا كانت المنازعة قالوا بالفرضية الجدلية، إذا كانت المنازعة فإما غالب وإما مغلوب، وإما لا غالب ولا مغلوب، فإن كان مغلوبا لا يستحق أن يكون ربا، كيف يكون رب؟ وهذا الضلال المبين الذي قال به بعض أهل الضلال تعرفونهم، الذين قالوا في قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش إيه؟ استولى. هنا وصفوا ربهم بإيه؟ بالنقص. ما هو استولى يعني استولى معنى ذلك كان العرش قبل ذلك وين؟ سلب منه، نزع فسلب منه العرش ثم تقوى فاسترده، ونعوذ بالله من الخذلان. لا يمكن أن يكون ربا، يعني حين نزع وسلب منه العرش لا يستحق أن يكون ربا. صحيح لأنه النقص فيه، ونحن نقول باتفاق الجميع بأن الرب لو كان رب لابد أن يكون إيه؟ كاملا في كل شيء. ولذلك يقال بأن فرعون لما قال للحاشية أنا ربكم الأعلى، فجاء بعدها بيوم دق عليه الباب إبليس، فقال فرعون من بالباب؟ قال يا خبيث تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب. ما أنت لو كنت ربا حقا لابد أن تعلم الغيب، أو أنت تقول رب ولا تدري من بالباب، فهذا نقص. والنقص لا يمكن أن يكون، النقص لا يكون إيش؟ لا يكون ربا بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى النمرود لما جادل إبراهيم كل ذلك على التوحيد، لما جادل إبراهيم جادله على إيه؟ على مفاخرة القوة، قال أنا أحيي وأميت، فأراد إبراهيم أن يظهر ضعفه فقال له بإيه؟ بالشمس، فبهت الذي كفر. هذا سيأتي في المناظرة وأدب المناظرة للتوحيد لتعلم لما صار إبراهيم إماما، لأنه الذي حقق أصول التوحيد بين الناس جميعا. فلما قال لهم ذلك قال هذا ربي تنزلا معكم، فلما أفل قال لا أحبه الآفلين. إذا أفل يبقى إذن نقص، ما دام قد غاب فالذي غيبه أقوى منه فلا يكون ربا. فهو والآن هم لا يستطيعون المجادلة، قال لا أحب الآفلين، سكتوا ما استطاعوا. لما؟ لأنه يقول أنا وأنت الآن والعقلاء جميعا يتفقون بأن الرب لابد أن تكون له مطلق القوة المطلقة والجبرود المطلق والقوة والقدرة المطلقة سبحانه جل في علاه، إنما قولنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، وأي نقص إذا ليس برب. العقلاء يقولون بذلك، لا يمكن أن يكون ربا هكذا، صحيح ولا لا؟ ولذلك أهل مكة كانوا يسخرون من أنفسهم لما أسلموا، ماذا فعلوا؟ قالوا كنا نصنع إلها من إيه؟ من العجوة، إذا جعنا في الليل أكلناه. صحيح، إذن هذا ليس، هم يعلمون أنه ليس برب، لذلك هم يقولون بهذا. يقولون لما عمرو بن العاص ذهب إلى الحبشة يريد أن يسترد من ذهب مهاجرا، ماذا قال؟ يعني قال له، لما قال لعمرو بن العاص لما سفها جعفر أحلامهم بعبادتهم للأصناف، الأصنام التي لا تملك شيئا، فقال عمرو ما نعبدهم؟ نعبد الأرواح التي في هذه الأصنام. قال ليس الكل يفهم ذلك يا عمرو، يعني عمرو يفر من مسألة النقص، يقول لا هناك أرواح لها قوة ولها القدر، فلا يكون ربا إلا أن يكون قويا. فقال لهم هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هل اعترض عليه أحد منهم؟ أبدا، نزلوا على كلامه. ثم لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هذا أكبر. يبقى إذن هو صفات الكمال، أرأيتم؟ يعني كأنه يعلمهم الآن الأسماء والصفات، يقول هذا أكبر، يبقى إذن هذا هو الرب. قال هذا ربي، هذا أكبر. ثم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إيه؟ قال يا قوم لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم. يبقى معنى ذلك ضمنا في الكلام ليس برب هذا. لما؟ لأنه قد أفل، والأفول نقص، والنقص لا يكون صفة للرب. ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال إيه؟ قال يا قوم إني بريء مما. يبقى إذن تنزل معهم في الثلاثة، وهذه الكواكب أكبر كواكب أمامكم وهي في نقص باتفاق، فإذا لابد أن لا يكون من هذه الثلاثة شيء، لا يكون شيئا من هذه الثلاثة، لا يكون شيء من هذه الثلاثة إيش؟ ربا. لما؟ فيها النقص وفيها الضعف، والكمال لله جل في علاه. لذلك بين لهم إيه؟ أن المسألة للكمال. ثم بعد الآيات أثبت هذا كمال القدرة والمطلقة لله جل في علاه، عندما قال إيه؟ ها؟ أولا وجهت وجهي للذي فطر، إذن هو الخالق أو الكمال للخالق. ثم مع ذلك لما قال لهم أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله إلى آخر الآيات. فكأنه يقول والخوف لا يكون إلا من كانت له القوة المطلقة. هذا المناظرة الأولى لتعلم لما جعل الله إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو إمام المتقين والأنبياء والمرسلين. حقق التوحيد كمال التوحيد لله تعالى بهذه المناظرة. ومع النمرود تحقيق التوحيد أيضا كان بكمال الربوبية عندما قال له إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت. يبقى هنا الآن يعرف ربه بإيش؟ ممتاز. هو لما نظر على إيش؟ على كمال الربوبية صحيح ولا لا؟ قال له أنا أحيي ويميت، كأنه يقول تعرف على ربك بأن نظر على هو الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت، وأن الله جل في علاه يرفع ويخفض ويعز ويذل. فهذه لوازم ربوبية الله جل في علاه. فجعل يتعرف على ربي بكمال الربوبية، فقال ربي الذي يحيي ويميت. فرجل تنطع وقال أنا أحيي وأميت. شوفوا هنا الجدل الأعمى، ربي يحيي ويميت يعني يبتدئ الإحياء ويبتدئ الإيش؟ الإمات. طب هو ماذا فعل؟ الرجل ماذا فعل؟ أتى برجل فحكم عليه بالقتل والثاني إيش؟ أطلقه. هل دي إحياء وإماتة؟ هذا معنى إيه هنا؟ سفسطة. هذه سفسطة. هو كل الذي تفعله أنت الآن أن الذي يعني كتب عليه الموت أو قل كان قضاء الموت عليه قلت لا نقتله، والثاني قتلته فأنت لم تحي ولم تمت. لكن لما كانت جدلية، والجدل ممكن أن يأخذ بالأغمار الأغرار وما أكثر الأغرار الأغمار، فأراد أن يجعل المسألة ليس فيها ثمة نزاع. وكل ذلك مناضلة على إيه؟ ما زلنا نقول لما كان أمة قانتا لله. الإجابة لأنه حقق التوحيد الكامل لله في علاه. فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المشرق. يبقى إذا كنت أنت حقا تحيي وتميت، يبقى أنت تقاسم ربك في إيه؟ في القوة والقدرة. صرت ندا له، إذن أثبت لنا الندية. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت إيه؟ من المغرب. فإيه؟ فبهت الذي كفر. سبحان ربي العظيم، سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد. مع أنه في المناظرة الأولى الحق مع من؟ مع إبراهيم عليه السلام، ليست إحياء وليست إمات، لكنه أراد الإسكات، إسكات الجميع والمناظرة الكبرى من أجل تحقيق التوحيد. ومن ذلك أيضا أنه قد جادل أباه من أجل التوحيد. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الإنسان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف انظر حتى ليسمع الجميع قال إني قد جاءني من إيه؟ من العلم. يعني إذا أردت أن تقيم إنسانا فتقيمه بعلمه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. فالأصل بذلك قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ماذا حدث؟ تحمل لوجه الله جل في علاه. المناظرة الأولى أسفرت عن إضرام النار وإلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، حتى بيّن لنا تحقيق التوحيد الترجمة بعد الاعتقاد العمل. كل ذلك ونحن نسير مع إبراهيم وين؟ مع القلب والجوارح. في القلب في الأول، القلب في المناظرة للاعتقاد والعلم، ثم بعد ذلك العمل والجوارح. وين هنا التحقيق عند إبراهيم بعد الاعتقاد العمل؟ هات ممتاز. بس هناك ما هو أرقى من ذلك وأجلى. ممتاز، لكن كلامك صحيح، لكن انت لابد ان تنظر بقى هنا التوحيد. تمام التوحيد جاء متى؟ ألقى في النار، لم يمل القلب لأي أحد، حتى جبريل لما أتاه يقال أنا في الإسراء قال ألك بي حالي؟ قال أما بك أما لك فلا. ثم بقى كذبوا على إبراهيم عندما قال ويعني هو يعلم بحالي وهو غني عن سؤالي. خطأ، لم يقل بذلك. الصحيح أنه قال إيه؟ أما لك فلا، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. التحقيق التوحيد هو الآن بعد الاعتقاد. هنا الاعتقاد يختبر، فألقي في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا حدث؟ الوثاق يحترق وإبراهيم لا تمسه النار، كما قال ابن عباس رضي الله عنه رضاه حسبي الله ونعم الوكيل. معناها إيه؟ اعتقادي أن الله هو كافيني، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه. هذا التحقيق حقا في التوحيد. فقال ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإيه؟ فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله، فانقلبوا هنا، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، استحق أن يكون إماما بحق التوحيد. ثم بعد ذلك على مدمار الصبر وأيضا الرضا بالله ربا ومقدرا، فإنه قد أمر الله بالهجرة وهاجر وحده بعدما حقق رفع راية التوحيد إلى قومه وناظرهم وجادلهم على توحيد الله جل وعلا. قال أبوه إيه؟ ماذا قال أبوه؟ ماذا قال له؟ قال لئن لم تنتهي لأهجرنك، لأرجمنك واهجرني مليا. فطرده، فهاجر من بلده مهاجرا بعدما جاء بالتوحيد ورفع رايته. ثم أمر الله بالهجرة، فلما هاجر ابتلي بالنمرود عندما دخل عليه هذا الطاغية، دخل عليه فسأله عن سارة رضي الله عنها وأرضاها، فقال هي أختي. وهو هذه الكذبة التي يقول فيها كذبت في ذات الله، إيش في جنب الله ثلاث كذبات، وليست بكذبة، هي حقا أخته وين في الإسلام. لما جاءها قال اعلمي أنه ليس أحد في الدنيا، وهنا الإمامة، ليس أحد في الدنيا على ما نحن عليه في الإسلام والتوحيد إلا أنا وإيه. وطبعا هذا تجاوزا لوط قال وهاجر معه، فهاجر معه إيه، فآمن له لوط، هو الذي هاجر معه فقط، لوط عليه السلام. الغرض المقصود بأن إبراهيم عليه السلام قال ليس إلا أنا وأنت، ولو قلت له أنك زوجتي لإيه، لأنه لو قال زوجتي إذن فهو فهموني، فهو منازع ينازعه ويريد شيئا. فقال أختي، فلما أتى بسارة رضي الله عنها أرضاه، فيعني هو قال لها ذلك مع تحقيق التوحيد التام، تركها له مع تحقيق التوحيد التام، وتركها له تحقيق للتوحيد التام. كيف؟ نعم، بلاش همهمة، تمام حسن الظن بالله جل وعلا، وهذا تمام التوحيد، يعلم أن الله لن يضيعها ولن يضيعه. شوف تمام حسن الظن بالله جل وعلا، ولذلك هو أراح قلبها عندما قال أنا وأنت فقط على هذا الدين، والله لا يضيع أولياءه. وهذا الذي قاله جبريل لهاجر كما سنبين. شوف إبراهيم عليه السلام يمشي في الطريق بأسره كله إيش؟ توحيد، ما فيه إلا التوحيد والاعتقاد وحسن الاعتقاد في الله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الغرض المقصود أن إبراهيم عليه السلام فقال لها ذلك، فلما قال لها ذلك ويمتلئ قلبه بحسن الظن بالله جل وعلا، فلما دخلت كانت على مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت يمتلئ قلبها بإيه؟ بحسن الظن بالله. فجاء الرجل الخبيث فمد يده لها، فماذا قالت؟ دعت الله جل وعلا، فقبضت يده كانها ستشل، فنظر فتعجب، فقالت ادع الله لي ولن أقربك، ففعلت. ثم عاود مرة ثانية لتعلم أن الإنسان كل منا كذلك، فعاود مرة ثانية فدعت الله جل في علاه، فقبض عنها، فقالت الله جل في علاه ولن أقربك. وفي الثالثة قال أتيتموني بشيطان، ردوها. ثم بعد ذلك أعطاها بهاجر هدية. هنا أحسنت الظن بالله جل في علاه، تحقق التوحيد، فكان الله عند حسن ظنها، وكفى الله المؤمنين القتال، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ثم بعد ذلك لما قد يعني شوفوا هي بحسن الظن بالله جل في علاه، كافأها الله بأن أنجاها وأهداها. أهداها من؟ هاجر. وكان هذا سبب، وكانت هاجر سبب السعادة التامة لسارة، تعرفون كيف؟ مع أن أول الطريق كان وعرا جدا لسارة. ليش؟ لأن سارة، شوف انظر إلى الديانة، سارة لما أنجاها الله تعالى وأهديت هاجر أعطتها لمن؟ منحتها لإبراهيم عليه السلام. فلما منحتها لإبراهيم حملت، فلما حملت اشتدت الغيرة بمن؟ مع أنها الذي منحت، لكن البشرية نوع بشرية، فاشتدت الغيرة بها. فلما اشتدت الغيرة ولم تحتمل، أمره ربه بإيه؟ بالهجرة. ويقال أنها طلبت منه ذلك، أن يبتعد بها، لأن الغيرة ستقتلها بذلك. فماذا كفأها الله جل وعلا؟ كانت سببا في هذا الخير، فماذا كفأها لما دخلت الملائكة وقال نبشرك بغلام عليم؟ قال أبشرتموني على عن مساني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. هي بقى في الآية الأخرى ماذا قالت؟ سكت وجاء وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك ربك إنه هو الحكيم العليم. في الآية الأخرى قالت أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا الأمر إيش لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إلى آخر الآيات. فكافأها الله على فحملت بيعقوب عليه السلام. المهم والغرض المقصود بإسحاق عليه السلام, وإسحاق أتى بيعقوب, فإبراهيم عليه السلام هاجر بها. وهنا محل التوحيد يأتي مرة ثانية بتحقيق التوحيد. حياة إبراهيم الدعوية أو العبادية كلها توحيد. فيأتي سامعا مطيعا ذاق طعم الإمام رضي الله ربه ولسام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول. فيأتي إبراهيم بهاجر فيدعها يتركها فيدعها في أرض جرداء صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا أحد يؤنس وحشتها, وهي تصرخ يا إبراهيم أتتركني وطفلي في هذه الأرض القحلة, يا إبراهيم لا أنيس من الوحشة يا إبراهيم. ولا التفت تمام الانقياد إذ قال له ربه أسلم قال لا سبحان رب العظيم. أرأيت بشرية الإنسان, يا إن الرجل لزوجه يرتاع لولده طفله الرضيع, لكن هو لا ينظر إلا إلى إيه؟ إلى السماء, ينصب بصره فقط إلى السماء بتمام توحيد الله جل في علاه, ويعلم يقين أن الله لن يضيعه. ثم المرأة التي علمتنا بدرر الفقه عندها تصرخ وتقول يا إبراهيم الله أمرك بهذا. شوفوا انظروا الآن لما ترى ذلك العلماء يقولون صدق القلب يأتي بعد الانخلاع من الأسباب. يعني أنت أفضل أوقات حياتك مع ربك مع ربك أفضل أوقات عبادتك مع ربك وذلك مع ربك عندما تنسد عنك كل إيش الأبواب, خلاص ما ترى إلا حبلا واحدا, ما ترى إلا سبيلا واحدا هو إيه السماء. فإن فرغت القلب من أي شيء وجمعية القلب اتجهت إلى الله جل وعلا اعلم أنك قد حزت ما أردت وفوقه بمراحل وفوقه بمراحل. فانظر هنا لما قالت يا إبراهيم يا إبراهيم قلبها يميل لمن؟ لزوجها. وكيف ثم تركت الزوج وأخذت بجمعية القلب توحيد تام وكامل, لأن إبراهيم أيضا عاملها بهذا, هي تميل وهو إيش ينفر, هي تميل وهو ينفر يا إبراهيم ولا يستدير. لما؟ لأنه قد انصب بصره إلى أين؟ إلى السماء, توحيد تمام التوحيد لله جل في علاه. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا. هنا جمعية القلب انتقلت لمن؟ لله. انقطعت الأسباب, كل الأسباب منقطعة. أولا أرض جرداء صحراء لا زرع فيها ولا ماء, الزوج يتركها ويسير معها الطفل سيجف اللبن في صدرها بعد قليل, المسألة بأسرها منبتة. لكن الاستغاثة لا تأتي إلا أو الغوث لا يأتي إلا من السماء. فأخذت بجمعية قلبها إلى والنظر إلى السماء فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا, مش عايزين منك حاجة, لا نريد منك شيئا الآن, انتهى. القلب اطمأن إلى الرب, ولذلك قال الله تعالى الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بالآلة بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه المفارقة العظيمة بين أحفاد إبراهيم من بني إسرائيل وبين هذه الأمة المرحومة الذين ننسب ونتشرب بنسبنا لمن؟ لإبراهيم الذي سمانا المسلمين. اليهود لا يعتقدون حب حبة خردلة, لا يعتقدون في ربهم توحيدا بحال من الأحوال. أرأيت ماذا قالوا لموسى؟ إيش قالوا؟ لا أولا قالوا إيش؟ قالوا يا موسى أدعو لنا ربك إيه؟ يخرج لنا مما؟ من بقليها. ليش؟ ليش؟ مع أنهم كانوا يأكلون بإيه؟ المن والسلوى. طب المن والسلوى من وين يأتيهم؟ من السماء. هم بقى لا يثقون في السماء, استغفر الله, لا يثقون في ربهم, هم يريدون شيء ايه في اليد. فذلك قالوا في اليد ياخذون يقبضون باليد. ولذلك افضل شيء فيك ان تعتقد بان ما في يد الله انت اوثق به مما في ايه مما في يدك, هذا حسن التوكل. لكن هم لا يريدون ذلك, لا مما تنبت الارض, هم يريدون ياخذونها بايديهم. والمن والسلمى من قطع من قطع. لكن هذه دلالة على عدم الثقة في من؟ في الله جل في علاه, لعدم التوحيد, لعدم التوحيد. لكن هنا المرأة خلاص الثقة التامة في قلبها كانت في من؟ في ربها. قالت الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعن. فجاءت البشارة في وقتها. الصدق يا إخو صدق قلب أتى بكل هذه الخيرات. فجاء جبريل والحديث في الصحيح فأتاها جبريل في التو واللحظة من فوق سبع سماوات أو من السماوات، جاء فقال لها أبشري إن الله لا يضيع أولياءه، إن الله لا يضيع أولياءه. لذلك ضرب بالجناح في الأرض فكانت إيش؟ زمزم، وهي تمشي تسمع خليل الماء، حتى أنها يعني التفتت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله إيه هاجر، لو لم تفعل ذلك لكانت الماء كانت زمزم صارت إيه عينا معينا، عينا معينا. فالله تعالى أتى لها بجبريل فقال إن الله أبشري إن الله لا يضيع أولياءه. ثم كان إسماعيل عليه السلام، وهذا أيضا من تمام التوحيد لإبراهيم عليه السلام. آخر المواقف التي تجعلك يتجلى أمامك قول أو قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وهو عندما دعا ربه أمدا ودهرا بعيدا ليرزق الولد، فرزقه الله الولد، فابتلاه أولا بعدما رزق بالولد ابتلاه بإيه؟ بالهجرة وأن يتركه في أرض الصحراء جرداء. ثم لما بلغ معه الساعي أمره وحيا أن يذبحه، فلما بلغ معه الساعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصبرين. موحد أكبر وموحد إيش أصغر، وانظر العجب، ليس العجب من إبراهيم، لأن إبراهيم قد توالت له البلايا، العجب كل عجب من إسماعيل عليه السلام، وهو يقول يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. قال الله تعالى فلما أسلم وتله الجبين، وهذا تمام الصدق مع الله رفع له، يأخذ السكين وهو حتى الولد يقول يعني يقول اقلب وجهي ما تجعل وجهي أمامك حتى لا ترفق به، وهو يريد ذبحه والسكين تمشي على الرقبة ولا تقطع، ومنعها الله جل في علاه. ثم قال الله جل في علاه أن صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فكان الإحسان كل الإحسان في تمام تحقيق التوحيد. لذلك قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، ثم وصفا آخر لما كان أمة في تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد كماله يتأتى بإيش؟ بالعمل أوامر وانزجار عن النواهي. قال قانتا يعني ليس موحدا اعتقادا فقط، بل موحدا اعتقادا وإيه وعملا قانتا. والقنوت طول العبادة، دوام العبادة، القنوت دوام العبادة. فمن وحد الله في قلبه حقا لم ينقطع عن العبادة، لا يستطيع ولو جاءه الفطور لا يقعده، ممكن يقلل مما هو فيه لكن لا يقعده. لذلك الإنسان قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد هدي، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوا، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوا، أصل أصيل في آخر الزمان بيانه لنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى وأصبان إبراهيم بعدما حقق التوحيد اعتقادا حققه إيش عملا قانتا لله، دوام الطاعة. وأنت تراها كذلك في نبينا وفي غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. لذلك ماذا كان يقول عندما يخرج من الخلاء أجلكم الله؟ يقول غفرانك. لها توجيهات كثيرة عند العلماء، من أعظم التوجيهات أنه كان يستغفر ربه أن اللسان قد كف عن إيش؟ عن ذكر الرحمن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رجل جاءه يستنصحه قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. القنوت هو طول العبادة أو دوام العبادة، والأصح أنه دوام العبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى الله، أو إن أحب العمل إلى الله إيش أدومه وإن قل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص أو أخافه عندما قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما قسم له النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار والقرآن، لما كبر سنه ما استطاع الصيام، فكان يبكي ويعاتب نفسه ليتني أخذته برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ خشية أن يكون قد تبدل حاله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيلقاه يوم القيامة فيراه إيه قد تبدل الحال. يا ربي على الفضيحة التي نحن فيها، يعني يعلم الله بحالنا عندما كنا في أول التزامنا إلى يوم الناس هذا، ونحن نتراجع في تراجع لا يعلم به إلا الله جل في علاه. عبد الله بن عمرو العاص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين يخشى أن يكون قد تراجع عما كان عليه مع حياة المسلم، فكان يسرد صوما ويسرد إيش فطرا حتى يكون الأمر على ما كان أمام النبي السلام، فلا يفضح أمام النبي السلام. والصحابة كلهم وفقهم الله لكل خير وبر، وكلهم عدول قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات. لكن الغاد المقصود أن النبي السلام قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك. لذلك قال: قانتا لله حنيفا. حنيفا يعني مائلا إلى التوحيد من الشرك، يبقى هو ليس من المشركين، قال مائلا إلى التوحيد عن الشرك. وهذا أيضا نرى أن الله مدحه بذلك، كما قال السلام: خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني إيش؟ يميلون بفطرتهم إلى التوحيد دون الشرك. وهذا أيضا شهادة من رب العالمين لإبراهيم عليه السلام بتمام التوحيد في قلبه، كان مائلا إلى التوحيد عن الشرك. قال: حنيفا لله، حنيفا ولم يكن من المشرك. هذا تأكيد له بأنه حقق التوحيد، كمال التوحيد. وقد بينا قبل ذلك أن التوحيد لا يكتمل عند المرء إلا سورة إلا ها إلا بإيش؟ بنفي وإثبات، إثبات العبادة وإفرادها لله للفعلاء ونفي الشرك. فقال حنيفا مائلا مثبت التوحيد ولم يكن من المشركين، نفى الشرك عن نفسه. وقد قال الله تعالى: إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك ما يشاء. لك أن تتخيل ذلك بأن إبراهيم كان على وجل وعلى خوف عظيم من مسألة الشرك. لذلك قال في كتاب الله جل في علاه، نقل الله عنه أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف انظر لذلك إبراهيم التيمي ماذا قال، تعجب واندهش، قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، سيد المرسلين، أول سيد الموحدين، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولا غر ولا عجب، فإن أعظم من إبراهيم كان يقول ذلك. من كان يقول إيش؟ ها يا مقل، ليست هذه النص الذي أريده. ها لا، كان يقول: أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفر كلمة لما لا أعلم، حفاظا على التوحيد لله رب العالمين. الآية الثانية وهي فيها: والذين هم بربهم، ها، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية في سياق الإيه؟ في سياق المدح والمن عليهم بأنهم والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه لفتة عظيمة في الآية، لأنه لما ذكر إيش؟ الحمد لله، يهديكم الله ويصحبكم. والذين هم بربهم لا يشركون، ذكر الربوبية. لما أنا أتيتكم تعجيلا باللفتة، لكن من لما؟ مع أن الأصل الأصيل بأن الذي دعا إليه الرسل، دعت إليه الرسل وتوحيد الإيه؟ الإلهية. مشركوا العرب ومشركوا أهل مكة كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يقرون بالربوبية وهم ينكرون الإلهية. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، صحيح ولا لا؟ هنا الآن يا الله تعالى يقول: والذين هم بربهم لا يشركون. لما أتى بالربوبية هنا؟ طب هذا متخلف. جزاك الله خيرا، تكلمت باللازم، لكن فيها نظر آخر. ما هو كما قال البشمهندس، وده صحيح، لكن هو في نظر آخر، توجيهان. طب ليه ما أتى بها مع أنه الأصل أنه يأتي بإيش؟ بالإلهية. ها، ما هي زيادة بس ليش بقى؟ أنا يعني أقصر عليكم المسافة. افهموا السياق، ائتوا بالآيات من الأول ستعرفون النتائج. ما هو ائت بالسياق سيفيدك أكثر. نعم كلام صحيح، لكن ائت بالسياق. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجهة أنهم إلى ربهم راجعون. سياق الآيات بأسرها تثبت الأعمال الإلهية ولا تثبت الربوبية؟ تثبت الإلهية الملازمة لإيش؟ للربوبية. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، وأيضا الذين هم من خشية ربهم. فهنا أتى بالإلهية والربوبية تتلازمان في الآية. فلما قال والذين هم بربهم، لأن المقام مقام التذكير بالخلق والقوة والقدرة وإيش والرجوع والمثول بين يدي الله والعقاب أو الثواب. فهنا هذه لوازم الربوبية، هذه لوازم الربوبية التي تستلزم كما قال أخونا الفاضل تستلزم الإلهية، تستلزم الإلهية. إذا قال والذين هم بربهم لا يشركون، ولا يشركون كما قال العلماء هنا هذا نفي للشرك لكلية الشرك، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الإيش أو الشرك الأكبر. وبعض العلماء يقولون بأن الآيات وسياق الآيات أثبت أن الأمر دخل في الشرك الأكبر والشرك الأصغر ولوازم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إيش بقى لوازمه؟ قلنا هنا لما قال الله في علاه والذين هم بربهم لا يشركون، المقصود هنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر بل ولوازم الشرك الأصغر، لأن سياق الآيات يثبت ذلك. نعم المعاصي ممتاز، المعاصي هي وسائل الشرك، المعاصي وسائل الشرك. لذلك علماءنا يقولون والذين هم بربهم لا يشركون، قالوا إذن هذه بتمام التوحيد بعدم الإشراك الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا لوازم الشرك اللي هي الوسائل للشرك يعني المعاصي. هذا طبعا مسألة تشق على الجميع لأنه ما من أحد إلا وقع إيه في المعصية، معنى كده أنه ليس أحد منا قد أتم إيه التوحيد بحال من الأحوال، والحق لا ليس كذلك، بل الإنسان إذا تجنب الشرك الأكبر الشرك الأصغر وتجنب أغلب المعاصي فهذا صار محققا موحدا، بل تمام التوحيد معه في ذلك، بشرط أنه كلما زل كلما تاب وآبى، كلما زل كلما تاب وآبى، هنا يكون محقق توحيد تحقيقا تاما، لأن الله تعالى بين ذلك. يعني أنت عندما يكون لسان حالك أنك تقول وعجلت إليك ربي لترضى، قال الله تعالى مبينا أن البشر هم مع المعصية باقتران، قال والذين إذا فعلوا فاحش، إذا فعلوا فهم سيفعلون ذلك، والذين إذا فعلوا فاحشا أو ظلموا أنفسهم إيه ذكروا الله فاستغفروا لذنوب ومن يغفر الذنوب، ولذلك هم يقولون أحب الناس إلى الله أكثرهم إيه استغفارا وتوبة. لذلك نفسهم يقول أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا، أكثرهم استغفارا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر. لذلك نقول لا يقال في من عصى أنه لم يتم التوحيد، لا لا، بشرط أن يكون قد إيش بأنه، ولا حتى من الذي يعني يداوم على المعصية تارة وتارة تارة وتارة، لكنه ما دام قد تخلل كل ذلك التوبة أو كل ذلك التوبة فإنه يكون محققا للتوحيد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الأصل، ولذلك نقول بأن تمام التوحيد يقترن بنفي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والمعاصي يقلل منها الإنسان قدر الإمكان، لأنه لا يمكن أن يطلب من الإنسان ألا تعصي، لأن الإنسان على المعصية والضلال كما قال الله سبحانه جل في علاه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء.